تذكر بأنها امرأة متزوجة وتعلم أنه لا يجوز للمرأة الخروج إلا بإذن زوجها. تقول: طلبت من زوجي الإذن بالخروج إلى السوق لشراء ما أحتاجه بصحبة أختي أو الزيارات الهامة في حالة غيابه، وقد أذن لي بذلك دائما. ما حكم هذا الإذن علما أنني لا أخرج إلا للحاجة؟ الجواب: خروج المرأة من بيت زوجها خروج لطاعة، وخروج لمعصية، وخروج من باب الأمور المباحة، كما إذا أرادت أن تذهب إلى أحد لدفع ضيق في نفسها من طول بقائها في البيت. فإذا كان خروجها لمعصية فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، وإذا كان خروجها لطاعة فليس في ذلك بأس، وإذا كان خروجها لأمور مباحة وكان زوجها قد أذن لها فإن هذا أيضا ليس فيه بأس، ولكن لا يكون خروجها على حساب إهمال المسؤولية في البيت، لأن المسؤولية في البيت مسؤولية من ناحية زوجها ومن ناحية بيتها ومن ناحية أيضا أولادها. وبعض النساء قد تكثر الخروج حتى توجد في نفسها صفة سهولة هذا الخروج، وبالتالي عندما تخرج يضيق صدرها فتقلل من هذا الخروج ولا تخرج إلا بقدر الحاجة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. لعل لكم أيضا توجيه، أحسن الله إليكم يا شيخ، بالنسبة لخروج المرأة للحاجة أن تخرج وهي ملتزمة بالآداب الشرعية وأن تتقي الله عز وجل أثناء خروجها. الجواب عن هذه النقطة: لا شك أن المرأة كما جاء في الحديث إذا خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنها عندما تلبس ملابس جميلة وتتطيب وتخرج بطبيعة يعني ستمر على الرجال مثلا في طريقها، وسيجدون هذه الرائحة ويجدون أنها متزينة، وقد يأخذون عنها فكرة أنها تعرض نفسها على الرجال، وقد يضايقونها، قد تكون في مكان يضايقونها فيه فيقع ما لا تحمد عقبة. فينبغي أن تخرج المرأة في ثياب تفلة، يعني ما تتجمل لا في ثيابها ولا تمس طيبا، وتختصر الوقت بقدر الإمكان. وإذا كان المكان بعيدا يحتاج إلى مثلا وسيلة نقل فإنها لا تذهب إليه إلا مع محرم من زوجها أو ولدها أو أخيها مثلا. أما كونها تخرج في صحبة حرمة ومثلا والحرمة معها زوجها فهذا لا ينبغي، وبالله التوفيق.